الذي يسمى جهاد النفس، فإن جهاد النفس نوع من الجهاد، والذي يجاهد نفسه أيضا موعود بالنصر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن هذا الجهاد، يعني جهاد النفس، لا يريدونه هنا، وإنما يبحثونه فيما يسمى بأبواب ماذا؟ الرقائق، أو أبواب السلوك والأخلاق، فيبحث هناك جهاد النفس. وجهاد النفس لا شك أنه مهم، بل إنني أقول لكم إن جهاد النفس أعظم من جهاد الأعداء. كذا يا أحمد؟ لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تجاهد عدوك إلا وقد جاهدت نفسك، فهو أعظم منه. ولهذا يقول المنتصر من انتصر على نفسه، والمهزوم من هزمته نفسه. هذه في الحقيقة قضية كلية يعني مخيفة. المنتصر هو الذي انتصر على نفسه، وعكسه المهزوم. المهزوم هو الذي هزمته نفسه، أما من هزمه عدوه فإنه على أجر، وربما ينتصر فيما بعد. لكن المهزوم الذي هزمته نفسه وصار عبدا لهواه، وصارت نفسه تسيره إلى أردى الأمور وأسوائها، فإن هذا هو المهزوم حقيقة، لا سيما في أمثال زمننا من قلة المعين على الخير، ومن كثرة المثبطين عنه، ومن كثرة الدعاة إلى الشر. فهنا يتعين أن الإنسان يجاهد نفسه حتى لا تغلبه على الباطل. طيب، إذا ننتهي بهذه الأمور إلى إدراك أهمية الجهاد. قال المؤلف بعد هذا، قال: وهو فرض كفاية. فرض كفاية، ذكرنا بفرض الكفاية، هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقيين. فإذا قام ثلة من المؤمنين بالقتال والجهاد، وحصل بهم ردع العدو ودفعه، فإن هذا كافي. قال: ويسن مع قيام من يكفي به. كما هي القاعدة أن فرض الكفاية يسقط به، أو يسقط بمن قام به، ويبقى في حق الآخرين سنة، يبقى في حق الآخرين سنة. فعلى هذا إذا قام الجهاد وقامت طائفة كفت، وأراد أحد أن يجاهد معهم، يكون جهاده سنة. قال بعد هذا: ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم إلى آخره. هذه شروط من يجب عليه الجهاد. قال: إلا على ذكر. من يخرج بهذا؟ الأنثى، إذ ليس عندنا جهاد على النساء، فالنساء ليس عليهن جهاد، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن جهادهن ماذا؟ الحج والعمرة، يعني جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذا ما نسمعه أن هناك جيوشا لبعض الدول فيها بعض النساء، ويجندون بعض النساء، وربما بلغنا مراتب عسكرية رفيعة، فهذا في الحقيقة من التبعية التي قلد فيها المسلمون أعداءهم، وصاروا يجندون النساء، وإلا فإن المرأة شأنها غير ذلك. طيب، مر معنا أن النساء ربما خرجن في الجهاد، لكن ليس للقتال، وإنما للخدمة عند الحاجة إلى ذلك. وربما في زمننا الحاضر لا حاجة إليهن ولا في الخدمة، لأن الأمور تغيرت كما لا أخفاكم. قال: إلا على ذكر حر، ضد ماذا؟ الرقيق. وأشار المؤلف أن كلمة حر ليست موجودة في بعض النسخ. على كل، الرقيق لا جهاد عليه، لأنه مسؤول أو مرتبط بسيده. قال: مسلم، فالجهاد على المسلمين، وهذا معروف. قال: مكلف، من المكلف؟ البالغ العاقل. ومر معك أن النبي عليه الصلاة والسلام رد بعض الصحابة، رد ابن عمر لما كان صغيرا دون البلوغ، ثم أجازه فيما بعد لما رأه قد بلغ. قال: صحيح، لا بد أن يكون صحيحا، فالمريض ليس عليه جهاد، أليس كذلك؟ رفع الله تعالى عنه الحرج. وكذلك من كان به عرج حتى وإن لم يكن مريضا فإنه لا جهاد عليه. والثالث من هو؟ الأعمى. فالأعمى لا جهاد عليه، ليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ليس على أولهم أول الثلاثة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا على المريض. طيب، يمر معنا في بعض السير أن بعض العرجان وبعض العميان قاتلوا مرة، هذا ها مثل عمرو بن جموح ومثل عبد الله ابن أم مكتوم، فهذا ليس بدليل، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا من عند أنفسهم وأحبوا أنهم يشاركوا الأصحاء مع أن الله أسقطه عنهم، فيقال الأمر في ذلك ليس فيه دليل لأن قضايا الأعيان تخصهم. المهم أنه لا قتال على من كان غير صحيح. قال: واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته. فإذا كان عنده مال يكفيه يعني في جهاده ويكفي أهله من بعده إذا سافر عنهم فإنه يجاهد، وأما إذا ما كان عنده مال فإنه لا يلزمه الجهاد، لأن الجهاد أساسه بالمال، كيف يخرج ويتسول الناس، فلا بد أن يكون هناك مال. طبعا الآن المقاتلون ربما استغنوا بما يسمى بالرواتب التي تكون من الحكومات، فالشأن تغير الآن. قال: ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، مع مسافة قصر ما يحمله، والمسافة التي تقصر فيها الصلاة مرت معنا عند الفقهاء أنها بمقاييسنا الحديثة ما يقارب 80 كيلو، ما يقارب 80. فإذا كان الجهاد يحتاج إلى مسافة قصر فلا بد أن يجد ما يحمله، وأما دون ذلك فبإمكانه أن يصل إليه ماشيا، هذا معنى كلامه. وعلى كل حال هذه تتغير باختلاف الأزمان، لأن 80 ودون 80 حتى 30 و40 ربما يصعب معها المشي في وقتنا الحاضر. المهم أنه لا تكون هناك مشقة يصعب معها الوصول إلى ساحة الجهاد. انتهينا من هذه الشروط التي ذكرها المؤلف. قال بعدها: والسنة تشيع الغازي لا تلقيه. تشيع الغازي، ما التشيع؟ التوديع، يعني يمشي معه يودعه. لماذا؟ من باب التشجيع والحث وإسداء التوجيهات له وما أشبه ذلك، فهذا يسن أن يشيعه. قال: لا تلقيه، يعني إذا جاء من القتال فإن ما يسن أننا نتلقاه. قالوا: لأنه لم يرد التلقي، وقد ورد شيء في التشيع، وأن ربما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض السرايا يشيعهم، هذا عمدتهم. لكن قد تقول إن التلقي أحيانا يكون أهم من التشيع، لأنهم قد أتوا متعبين وربما يكونون منكسرين فيحتاجون إلى من يعني يواسيهم. فالصواب في المسألة هذه أن أمرها سهل، يرجع فيه إلى ما يراه الإنسان من تلقي أو تشيع. قال بعد هذا: وأفضل متطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل. أفضل متطوع به، يعني لو جاءك إنسان وقال: ما هو أفضل ما أتطوع به لله؟ هل أصلي؟ هل أصوم؟ ماذا أفعل؟ فالمؤلف جزم هنا أن أفضل متطوع به الجهاد، وهذا الحكم العام يعني فيه نظر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أفضل الأعمال الجهاد وأحب الأعمال إلى الله الجهاد، لكن ذكر في أحاديث أخرى غير ذلك، ذكر أن أحب الأعمال إلى الله الإيمان، وذكر الصلاة على وقتها، وذكر بر الوالدين. فالصواب في المسألة هذه أنها تختلف على حسب الشخص، على حسب الإنسان. فإذا كان الإنسان جلدا في بدنه لكنه دون ذلك في عقله وإدراكه، فما الأفضل في حقه؟ أن يجاهد. وإذا كان بالعكس، ليس عنده قوة بدنية لكن عنده شيء من الذكاء والإدراك، فربما يكون الجهاد في حقه أن يطلب العلم وأن يتبصر في دين الله وأن يجاهد ببنانه أو بسنانه، ببنانه يعني ببيانه، بالبنان أو بالبيان. على كل حال هي حسب الشخص. شخص آخر لا يجد له رغبة في العلم ولا قوة في البدن، لكن يجد أنسا في تذكير الناس وفي وعظهم، ويجد أنسا مثلا في الصيام في الصلاة، فهذا الأفضل في حقه ما وجد قلبه فيه. فهذه القاعدة: الأفضل لك ما وجدت قلبك فيه. وهذا يختلف كما لا يخفاك، فإذا وجدت قلبك في العلم فهذا أفضل في نفسك أو في حقك، وكذلك ما قلنا من صلاة وغيرها. إذن استدرك المؤلف أن التعميم هذا يعني فيه نظر. قال بعد هذا: وغزو البحر أفضل. غزو البحر أفضل، كيف غزو البحر؟ يعني يقاتلون البحر، ها؟ يقول غزو البحر أو يقاتلون في البحر. إذن الإضافة هذه على معنى ويش؟ غزو البحر على معنى في، يعني غزو في البحر. وسوف يأتيك إن شاء الله أن الإضافة أنواع، منها أن تكون بمعنى في. غزو البحر أفضل، وعمدة هذا التفضيل أنه قد ورد في غزو البحر أن الشهيد فيه بمنزلة أو له أجر شهيدين، وأمثال هذه الأحاديث: شهيد البحر له أجر شهيدين. والأحاديث في هذا ما تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف، لكن ربما نقول أنه أفضل من جهة أنه أصعب، أليس كذلك؟ أصعب. وربما أدى أيضا إن سلم من العدو فإنه لا يسلم من الغرق، ربما يغرق، كما هو الحال في القوافل الجهادية في البحر، ربما ضرب مركبهم فغرقوا عن بكرة أبيهم. فلذلك هو أفضل من حيث ما ورد من الحديث التي فيها ما قلت لك من الضعف، ومن حيث ما يكون فيه من الصعوبة والخطر الذي هو أكثر من البر. قال بعدها: طيب ما ذكر المؤلف الجهاد في الجو؟ لماذا؟ ليس موجودا في زمنه، لكن الجهاد في الجو يعود إلى أي شيء؟ إلى البر، يعود إلى البر، يعني ينطلق من البر ويرجع إلى البر، بخلاف البحر، فالبحر قسيم للبر يختلف. قال المؤلف: وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. نعم، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن المجاهد يغفر له كل شيء، ثم استثنى الدين لما أخبره جبريل بذلك. وهذا يدلك على عظم الدين وأن شأن الدين عظيم، فالشهادة على عظمها لا تكفر الدين. إذن ما الحل في الدين؟ ما الحل؟ الحل أن يقضى الدين، أن يقضى الدين. وقبل ذلك إذا أمكن أن لا يستدين وأن يبرئ ذمته فهذا هو الأولى، لكن ربما احتاج إلى هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام اقترض ورهن درعه كما تعرفون في قصة اليهودي. فالمهم أن الدين شأنه عظيم فلا تكفره الشهادة. ألحق بعضهم أمرا آخر وهو المظالم، قالوا: كذلك عموم المظالم، فإن الدين لا، فإن الشهادة لا تكفرها. وأظن أن هذا الحاق صحيح، لأن الجامع بين المظالم والدين ما هو؟ حقوق الناس. فهذا يدلك على أن حقوق الناس لا بد أن تخرج منها وأن تستحلهم، حتى لو كان طريقك إلى الجهاد لا تغتر بهذا الطريق، فإنه يصعب عليه أن يكفر حقوق العبادة. قال المؤلف: قال ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه. قال هنا لا يتطوع به مدين، من هو المدين؟ الذي عليه دين. هذا إنسان عليه دين ثم أحب أن يتطوع بالجهاد، فيقول لا تتطوع إلا بإذن غريمه. وعلم من قول لا يتطوع أن الجهاد الواجب ما حكمه؟ يجب عليه، يعني لا يتوقف على إذن الغريم الذي صاحب الدين. فإذا وجب الجهاد في الصور التي ربما تأتينا فإنه لا يحتاج إلى إذن أحد، يخرج مباشرة. قال ولا يتطوع مدين لا وفاء له، قال إلا بإذن غريمه، إلا بإذنه. يأذن بأي شيء؟ بالدين ولا بالجهاد؟ بالخروج الجهاد. طيب، إذن المؤلف لا يشترط أنه يتنازل الدين أو يتنازل الغريم، يعني يكفينا إذنه، يقول اذهب وجاهد. وأما إسقاط الدين فهذا أفضل لا شك، لكن قد لا يستطيع أن يسقطه. فالمهم أن خروجه بإذن غريمه هذا لا بد منه، حتى إذا طلبه الغريم وبحث عنه إذا هو يعلم أنه خرج بإذنه. وأما أن يخرج بغير إذنه فإن هذا لا يجوز. قال المؤلف مدين لا وفاء لهم، كم مقدار الدين الذي يجب استئذان الغريم؟ كم؟ ها؟ وتسعين ألف؟ تسعين ألف يجوز؟ الواقع أن الدين وإن قل حتى لو كان أقل شيء، لأن الدين دين مشغل للذمة، فلا نقول إنه لا بد أن يكون دينا بعرف الناس كثيرا، يعني الدين دين. فلو قدر أن عليه ريالات لإنسان يطلبه إياها فإنه داخل في كلام المؤلف. قال ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. ما معنى العبارة؟ أنه لا يتطوع من أحد أبويه حر مسلم، أحد أبويه يعني يكفي أحدهما أبوه أو أمه حر مسلم. فإذا كان أحد أبويه أو كان جميعا من باب أولى، إذا كان حرا مسلما فإنك لا تتطوع بالجهاد إلا إذا أذن، إلا إذا أذن. وهل يمكن أن يأذن الأبوان في جهاد ولدهما؟ ها؟ ممكن هذا، نعم. الغالب أن الشفقة يعني تمنعهم، لكن ممكن، فلا بد أن يأذنا، ولا بد أن يكون إذنهما يعني صريحا، ليس إذن إكراه يكرههما ثم يأذنان مكرهين، فإن هذا لا يجوز. وتعرفون قصة الرجل الذي طلب الجهاد، قال له النبي عليه الصلاة والسلام حي والداك؟ ماذا قال؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي الحديث الآخر الذي خرج وقد أبكى والديه، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فليضحكهما. وهذا يدلك على أن شأن الأبوين شأن عظيم، حتى الجهاد الذي في عز الإسلام والمسلمين لا تجاهد تطوعا إلا بإذن والديك. طيب، فإن لم يأذن، فإن كان الابن عاقلا فيقال هنيئا لك. كيف هنيئا لك؟ أنت مجاهد معذور عند والديك، أنت مجاهد عندهما. لكن هذا يفوت كثيرا من المتسرعين، ويغيب عن بالي أنه مكتوب في المجاهدين حينما جلس امتثالا لأمر الشرع الذي أوجب عليه طاعة الوالدين في هذا. طيب، إذن عندنا شخصان الآن، المدين لا يجاهد تطوع إلا بإذن غريمه. طيب، والثاني من له أحد أبويه حرا مسلما، يعني من ولا من أحد أبويه حر مسلم. بعد هذا ننتقل لشيء آخر. قال: ويسن الرباط، وهو لزوم الثغر للجهاد. الرباط، الرباط أظن الكلمة مرت معنا في أي باب كنت تذكر؟ ها؟ الصلاة. فذلكم الرباط. وغير الصلاة الرباط، ها الرباط حتى الآن أماكن تسمى هذه رباط، رباط بني فلان، رباط مثلا المغاربة، الأوقاف. فالرباط يعني هذه الكلمة تذكر في كتاب الوقف، رباط فلان يعني وقفه، رباط المغاربة مشهورة في مكة، رباط المغاربة يعني أوقاف المغاربة، وناس من المغرب جاءوا ووقفوا عماير فصارت تعرف برباط المغاربة. هذا الرباط الذي بمعنى الوقف ليس هو الذي معنا الآن، معنا الآن أمر آخر. والرباط هنا قال لزوم الثغر للجهاد، لزومه يعني يبقى في الثغر. ما الثغر؟ الثغر الحدود للدولة الإسلامية، الحدود التي فيها ثغور فتحات وجبهات بينها وبين أعدائها. فهذا إنسان ذهب يلزم الثغور الفتحات والجبهات، ماذا يفعل في هذه الثغور؟ هذه الثغور يعني نقاط ضعف في الدولة الإسلامية، فإذا لزم الثغور وصار يحرس فيها فإن هذا هو المعني هنا وسيأتي فضله. إذن نقول الرباط هنا هو لزوم الثغر للجهاد، يعني يحرس وكذلك هو مستعد للدفاع، لو حصل هجوم مستعد للجهاد ليدافع. قال: أقله ساعة. ساعة، ساعة من 24 ساعة؟ هل هذا المقصود 60 دقيقة؟ ما رأيك؟ لا، ليس هذا. يعني أقله ساعة يعني أقله زمن، زمن يسير، يعني ما يلزم أن يكون الساعة الاصطلاحية، يعني مراده إنسان عنده مثلا فرصة وذهب إلى الثغر بين الظهرين، أو جلس بعد العصر ورجع إلى أهله، هل هذا رباط؟ هذا رباط. المقصود أن الرباط يعني لا حد لأقله إلا أن يكون الساعة، والساعة كما قلت لك ليست الاصطلاحية. قال: وتمامه 40 يوما. تمامه يعني قال إنسان ما هو أتم الرباط؟ يكفي أسبوع؟ نقول أتمه 40 يوما، أنك تبقى 40. من أين جاء هذا التحديد ب40 يوما؟ ذكروا تحديده من حديث تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: تمام الرباط 40. وهذا نص في الموضوع، لكن لتعلم أن هذه الحديثة فيها التحديد ب40 أنها ضعيفة، ضعيفة. فعلى هذا نقول تمام الرباط ما يحصل به المقصود، فربما يزيد وربما ينقص، وكلما كان المقصود بأكثر مدة فإنه يكون أفضل. هذا هو يعني ما يقال في ذلك. قال: وهو أفضل من المقام بمكة. كيف ذلك؟ يعني إنسان يريد أن يجاور في مكة يطوف ويصلي وما أشبه ذلك، المؤلف يقول إن الرباط أفضل. لماذا أفضل؟ لأن الرباط متعدي، ماذا قلت؟ نفع متعدي، فلذلك كان أفضل. ولهذا لو قال: هل أتعبد في مكة أو في المدينة؟ أيضا نفس الشيء، فإن الرباط أفضل. ولكنني أعود وأقول هذا يختلف على حسب الناس، كما قلنا قبل قليل إنسان يعني همته في العبادة وليس في قوة للجهاد والمرابطة، فربما يكون المقام في مكة أفضل، لكن عند تساوي الطرفين ما هو الأفضل؟ الرباط. ذكر في الحاشية عندك أن شيخ الإسلام نقل إجماع في ذلك وعزاه الفروع، فذكر شيخ الإسلام إجماع العلماء على أن الرباط أفضل من المقام بمكة، لكن كما قلنا ليس لكل أحد. قال أفضله ما كان أشد خوفا، أفضله أفضل الرباط ما كان أشد خوفا، خوفا ممن؟ من العدو. وتعرفون أن الثغور الإسلامية تتفاوت، ثغور يعني ساكنة آمنة، ربما يمر عام أو أكثر ولم يحصل اشتباك، وثغور لا، دائمة القلق ودائمة الكر والفر، فهذه أفضل، وأفضل ما كان أشد خوفا. انتهينا من هذا؟ انتهينا. طيب، قال بعدها: ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم. الفرار، الفرار من ويش؟ من القتال. طيب هو لماذا خرج؟ أليس للقتال؟ يخرج ويفر؟ نقول نعم، ربما يعني انتابه شيء من الضعف، وربما ألقى في قلبه الشيطان جبنا من عدوه، فهذا لا يجوز الفرار، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عد الفرار من أي شيء؟ من السبع الموبقات، والفرار يوم الزحف، فهو من كبائر الذنوب إلا ما رخص الله تعالى فيه. رخص في حالين: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ما معنى متحرفا لقتال؟ يعني نعم، يعني غير مكانه بكر أو فر، انحرف إلى جهة يعني ليستعيد نشاطه. متحيزا إلى فئة، وين يروح يا محمود؟ لفئة، أي فئة من الجيش ضعيفة، هذا هو المتحرف. وأما الذي لغير ذلك فلا يجوز. قال: لا يجوز الفرار من مثليهم، من مثليهم. طيب، إذا قلنا إن الجيش مثلا 100، فكم المثلين؟ 200. يعني يجب أن يصبر وأن يثبت 100، أن تثبت 100 ل200، يجب أن تثبت 100 ل200. وهذا هو ما انتهى إليه التخفيف في المصابرة. قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 صابرون ماذا؟ يغلبوا 200. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. 1000 مع 2000 ومئة مع 200 الضعف، يعني الواحد لاثنين. فإذا كانوا بهذا العدد فإنه يجب أن يثبتوا، وإذا كان 100 و210 أو 205 فهنا يجوز الفرار، يجوز. قال المؤلف: فإن زادوا على مثليهم جاز. ما الذي جاز؟ الفرار. المؤلف قال: إن زادوا على مثلهم جاز، يعني ما قال وجب. ماذا نفهم؟ أنهم لو اختاروا البقاء فإنه يجوز، يعني لهم ذلك، لكن هل يجوز أن يختاروا البقاء؟ نقول ربما، يعني هم الآن 100 لكن جيشهم يعني 250، لكنهم يرون أن عدوهم 250 أنه ضعيف مشتت أو ليس معه السلاح الكافي، قال نستعين الله عز وجل على 250 مع أن لهم رخصة في الفرار، هل يجوز؟ نقول يجوز، لكن إذا قالوا سوف نثبت حنا 100 لو يأتينا 1000، فنقول هذا إلقاء بالنفس للتهلكة. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا انتبه الآن، وهو أن الفرار من ما زاد على المثلين جائز، ويجوز عدم الفرار إذا علموا من نفسهم القوة، ليست المهلكة من عدوهم، يعني أن يهلكهم عدوهم، فإن هذا يجوز. قال المؤلف: ولو واحدا من اثنين، ما معنى هذا الكلام؟ قال: لا يجوز للمسلمين الفرار من مثلهم ولو واحدا من اثنين، يعني واحد يقاتله اثنان، هل يجوز الفرار؟ يعني واحد مع اثنين مؤكد أو في الغالب أنهما سوف يقضيان عليه، يأتي واحد من الأمام واحد من الخلف وينتهي أمرهم. المؤلف هنا يشير إلى مسألة خلافية، وهي أن الله سبحانه وتعالى أوجب الثبات يعني للمثل أو نقول للمثلين، هذا إذا كانوا مجموعة كما قلنا 100 مقابل 200، أو نتنازل نقول 50 مقابل كم؟ مقابل 100. لكن 1 مقابل 2 أو 2 مقابل 4 فهنا ما فيه كثرة، فعدونا الآن ضعفنا وبصير بنا، فالله سبحانه وتعالى أوجب الثبات إذا كان مجموعة يشكلون يعني كما يزحف تجاه العدو، فهنا ما يجوز أنهم يفرون إذا كانوا مثليهم، إذا كان عدوهم مثليهم فأقل. وأما إذا كانوا أفرادا يعني 1 مع 2 أو 2 مع 4 أو حتى 20 مع 40 فهنا ربما يقال إنهم لا يشكلون مجموعا، يشكل سوادا يخيف العدو، ولذلك بعضهم اشترط هذا وهو أنه لا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة. حتى يخرج من هذا ماذا يخرج من هذا الشرط؟ الأفراد، يخرج من هذا الأفراد، فإن الأفراد في الغالب يعني عدوهم سوف يستطيعهم. انتهينا من هذا، وخلاصته أن الفرار لا يجوز بالشرط الذي ذكر المؤلف. طيب نواصل. قال المؤلف: والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه. الهجرة عبد العزيز حدثنا عنها، ما هي الهجرة؟ الخروج أو بالعكس؟ أين الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. هذه الهجرة، الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ما حكمها يا أسلم؟ قال: واجبة. قال: واجبة. ماذا قال؟ قال: هجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، فإن قدر على إظهار دينه فمسنونا. يعني المؤلف جعل الهجرة على حالين: إن عجز عن إظهار دينه وصاروا يمنعونه من إظهار الدين، لا يصلي ولا يؤذن، وكذلك لا يسمحون له أن يصوم، ولا يسمحون لنسائه بالحجاب والحشمة، فهذا عجز عن إظهار دينه، فما الحكم هنا؟ الهجرة واجبة، واجب على من عجز عن إظهار دينه. قال: بمحل يغلب في حكم الكفار أو حكم الكفر. وأما إذا كانت الغالبة ليست الكفر، والكفر موجود بنسبة ضعيفة، فالحكم للغالب. لكن المؤلف قال: يجب عليه الهجرة، ألا نضيف شرطا آخر؟ لابد. ما هو؟ الاستطاعة الهجرة، يعني هو لا يقدر أن يظهر دينه، لكن في نفس الوقت ما يستطيع أن يهاجر. ولنقول مثلا إن أمور ما يسمى بالجنسيات والحقوق الدولية والدبلوماسية تمنعه أن يسافر، فإذا عجز عن إظهار دينه فهذا معفو عنه، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فإذا لابد أن يفهم هذا الشرط، وإن كان المؤلف ما نص عليه، وهو واجب على من عجز عن إظهار دينه واستطاع الهجرة. قال: فإن قدر على إظهار دينه بين الكفار، يعني يصلي ويأكل الحلال ويربي أولاده على الإسلام ونساءه على الحجاب، فهذا قادر على إظهار دينه، فالمؤلف ماذا يرى؟ أنه مسنون، مسنون. ولكن هذا أيضا فيه خلاف، فمن أهل العلم قال حتى وإن قدر على إظهار دينه واستطاع الهجرة فإنه يجب أن يهاجر. لماذا؟ حتى لا يكثر سواد الكفار. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم أنه تبرأ ممن يقيم بين أظهر المشركين، قال أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، قال لا تراءى ناراهما، يعني ما يجوز أن تبقى بين المشركين ونارك مقابل نار المشرك، لأن هذا إضاعة للدين وتكثير لسواد المسلمين، وتكثير لسواد المسلمين إذا هاجر، وتكثير لسواد الكفار إذا بقي بينهم، فهذا ما يجوز. طيب الآن حال كثير من المسلمين الآن في بلدان الكفار، حال كثير من المسلمين في بلدان الكفار من أي النوعين؟ يعني هل هم قادرون على إظهار دينهم؟ في الغالب قادر على إظهار دينه، ربما تكون في مضايقات يعني فردية. طيب هل يقدر على الهجرة؟ يختلفون، بعضهم يقول ما أقدر على الهجرة وبقاي هنا يعني يشكل أمانا لي، فهذا ما حكمه؟ معذور، هذا معذور لأنه ما يقدر. وبعضهم يقدر على الهجرة ولو ذهب إلى بلده لبقي فيها من غير أي مضايقة، لكن يقول في بلد الكفار يعني أنست فيها وربما عنده أعمال وتجارة وفرص وظيفية، فهل هذا عذر؟ الجواب ليس بعذر، الجواب ليس بعذر، وربما يعني يحقق مصلحته من تجارته وما أشبه ذلك، لكن لا يقيم إقامة دائمة، يعني كأنه واحد منهم. وكثير من هؤلاء يعني وين استطاعوا إظهار دينهم لكنهم في الواقع انماعوا في المجتمعات تلك، يعني ربما لا تفرقهم عن تلك المجتمعات لا في لباس ولا في كلام ولا في أي شيء، وربما تتفاجأ لو قيل لك إن هذا مسلم من بلد كذا. وكذلك الضياع لأولادهم أكثر لأنهم صاروا يشاكلون أولاد الكفار. عموما هذه الأمور دقيقة، وكلام الآن فيها كلام إجمالي، وربما لكل قضية ما يناسبها من الكلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يعز المسلمين وأن يردهم إلى ما كانوا عليه من العزة والمنعة. انتهينا من هذا الكلام وبقي دقائق نتكلم على ما يتيسر من الفصل الثاني. قال والأسارة أو الأسارة من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان. ما المعنى؟ قاتلنا الكفار فاستولينا على نسائهم وصبيانهم، ما حكم هؤلاء؟ أنهم يكون أرقاء، يعني يسترقون ويكونون سبيا للمسلمين بمجرد أن نسبيهم يكونون أرقاء. وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع نساء الكفار وصبيانهم. طيب قالوا وقسم لا، وش معنى لا؟ لا يكون أرقاء بمجرد السبي. قال وهم الرجال ليس النساء لأنهن سبقن. قال البالغون لأن الصبيان سبقوا. المقاتلون من يخرج بهم؟ غير المقاتلين. لماذا لا يقاتلون؟ لكبرهم أو لاعتزالهم، هناك معتزلون للقتال وربما يكون في كنائسهم وديرهم، هؤلاء غير داخلون. قال والإمام فيه مخير بين القتل والرق، أن يجعلهم رقة. قال ومن، ما معنى من؟ يمن عليهم يطلقهم. قال وفي داء بمال، كل واحد إذا أراد الرجوع يسلم مالا. قال أو بأسير مسلم، يعني يسوي ما مبادلة بين أسرار المسلمين وأسرار الكفار. إذ هذه كم من خيار؟ خمسة أو أقل: قتل، رق، من، فداء. أربعة: والفداء إما بمال أو بأسير، فهي أربعة، لأن الفداء على نوعين. طيب، هذه الخيارات الأربعة ما ضابطها؟ ماذا قال المؤلف؟ قال: ويجب عليه فعل الأصلح. الأصلح، فإذا رأى أن الأصلح القتل فليقتلهم، وإذا رأى الرق والمن، إذن هذا الخيار ليس خيار تشهي، بل هو خيار مصلحة. طيب، قال: ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. هذه جميلة، هذه وهي من أخلاق المسلمين. هذا رقيق من هؤلاء، سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا، هل يجوز أن نبيعه للكفار؟ يعني نأخذ أسير من هؤلاء ونبيعه للكافرين. ماذا قال المؤلف؟ قال: لا يصح، يعني ما يجوز، لأنك إذا بعته للكفار فإن هذا استبقاء للكفار، وربما يعود إلينا أكثر عداوة، وربما يسيء إلينا إساءة بالغة، فلذلك ما يجوز أننا نبيعه لكافر. طيب، وأيضا سوف نحرمه من العيش بين المسلمين إذا أردنا أن يبقى رقيقا، لأنه إذا عاش بين المسلمين فإن هذا مدعاة أولا لإسلامه، ومدعاة أيضا لفقهه في الدين. ألا تعرفون أن كثيرا من الموالي الذين كانوا أرقى أنهم أصبحوا من أعلام المسلمين في العبادة والعلم، تعرفون هذا أو لا تعرفونه؟ أي نعم، والحمد لله رب العالمين.